ูนตัวเดียวมีชื่อโอเคแต่ไม่ได้เส ียงทำไมไม่เสียง ถ้าอย่างชีวิตเรียนมาเป็นที่เรียนมาแล้วก็อาบูดใช่ไหมأولاً acute شو بحنا الأكل اللي ممكن يعمل فينا إيه؟ نمرة واحد acute hypersensitivity ممكن واحد يأكل يجيله أرتكالية كلام الفلك ده ومكتوب لو تاكل فلك بص السطر الثاني anaphylactic shock يعني تصل إلى anaphylaxis بص بقى الأكل بالذات الستروبيري فراولة وشيري فيش شيل فيش تبارك زي ما اتفقنا مع بعض. في امراض بتعمل اكزيما واسما زي الاك. في اكل بتعمل راينايتس. كل دي بريزنتيشنز. كرونيك ارتكاريا. الجرين دي تعتبر برضه نوع من بالذات الباب اللي احنا تحته عنوان ايه؟ مش الرجي وبس. بص العنوان فود انتوليرانس. يعني ممكن الفود انتوليرانس يبقى في صوره الجرين. الجينات بيجينا بيجين كتير قوي فاكتشف ان هو بياكل شوكولاته كتير ما انت خلي بالك ممكن ده يكون عامل لك الميجرين يا دكتور يعني تنكر من دي برضه بالذات الشوكليت وفي بعض انواع من الجبنه طريقه تعمل القصه دي الجلوتين وعذر ديس اوردرز بقى كلام كده يعني فيعني الفكره كده تبقى محضره يعني الفود اليرجي دي انا رايي في حاجه زي الاكس كيو اورال هو كان زمان نهتم بيها قوي ونقول العادات خوفا من الايه؟ من كان اللي هو كان هو رئيس كان الحكم يتحكم هو يدي المحاضره كان دي محاضره يعني لازم اقول طبعا ريتن لكن عشان تيجي ريتن دلوقتي تبقى فتره شويه في حاجه اسمها immunological emergencies ايه الامرجنسيز اللي في اليورو؟ يعني اللي هي في الايمونولوجي نمره واحد الاميون انجلز اللي احنا خدناهم قبل كده مين هم الاميون انجل رياكشن هو الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 و 2 و 3 ما تجيش بقى احط تايب 4 لان تايب 4 ما فيهوش انفيرجنس يعني بعد كده انفكشن يمينو كومبرومايز بيشن وشويه حاجات كده هو جايه ورا بعضها في مكتوب حته صفحه اللي بعدها مكتوب emergency immunization انت بس عايزك تبقى عارف الاميون الاميون emergency ده السؤال اللي فات ده immunological emergence ده سؤال مهم طبعا يعني ايه الامرجنس اللي في الايمونولوجي؟ ممكن تقول انت تايب 3 تايب 1 وتايب 2 تايب 3 وتقول وان انفكشن في الايميون كومبرمايز بيشن وانا مش عارف ايه وفي امرجنس مهم قوي في صفحه 79 اللي هي الامرجنسي ايميونايزيشن يعني مثلا امتى تحس انك انت لازم تاخد التطعيم دلوقتي انت دكتور امتياز دخل في ايديك دم بتاع عيان مش تقضيك في الشارع ساعتها دي emergency يعني الكلام كله انت تبقى عارف يعني ميديكال ستاف وود مش عارف ايه واحده بريك داند والكلام بقى اللي هو العبيط ده. اليون ميديت دراج ريزيستنس مش حاجه اساسيه لان ممكن تبقى تعرفها منين؟ اشهر دواء هو الانسولين. اشهر دواء الانسولين ولو ترجع انت القصه دي هو كاتب لك الموضوع ده كله اللي احنا خدناه في الاندوكراين انسولين ريزيستنس فخلاص بقى مفيش اهميه. في برضه الكرافت فيرسس بوست رياكشن كل دي حاجات كده تبع الهايبر بتاع الاميون ايمرجنسي لو انت جيت قلبت الصفحه ايه الكوت اوميون يعني مش مهم كده كوت اوميون دي مش مهم انما اللي مهم ده كان بيجي سؤال immune deficiency يبقى انت حتى الان هتلاقي كل المواضيع في الايمونولوجي الهايبر سنسيتيفيتي الاربعه هم دول اللي اتقروا ودول اللي فيهم الاميون emergency هم برضه وبينضاف عليهم مش عارف emergency immunization مش عارف ايه كلام فارغ وبرضه الموضوع اللي بعد كده immune deficiency immune deficiency مهم طبعا immune deficiency هنعلم مع بعض على الحاجات الاساسيه. بي سيل ديفيكاس، البي سيل يعني بي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت اهم حاجه فيها ايه؟ ان هي بتطلع الانتي بوديز. يبقى هذا المريض ما عندوش انتي بودي، عشان كده بيسموه هايبوجاما جلوتينيا. فطبعا الكونسيبت بيجي في سن من 3 ل 6 اشهر، عقبال ما هو الماتيريال اي جي جي يروح. وطبعا ريبيت البيوجينيك انفكشن اي جي اي اكيو سفر انفايتس ميديا نيمونيا مش عارف ايه، كل ده كلام جميل. وفي الاخر خلي بالك فيو بروبلمز مع الفانجل والفيرال. لذلك يبقى اللي عنده هيومورال ايميونيتي ضعيفه يجي له بايوجينيك انفكشن. افتكر الطفل اللي هو مقاومته ضعيفه دايما يجي له نيمونيا ويجي له دايما اوتايتس ميديا. لو انت جيت بصيت على الكتاب في الام سي كيو هيومورال ايميونيتي ديفكت يؤدي الى فانجل انفكشن فيروس بايوجينيك. دي نقطه. لان الفانجل والفيروس دي عايزه سيل بجيل ايميونيك عشان دي انتراسيلر مهام. طبعا لما تيجي تبص في الجرام هتلاقي البي ليمفوسايت قليله والاي جي ام والايميونوجلوبولين كلها هتبقى قليله. الدي سيل ديفكت في سندروم اسمه دي جورج سندروم، جت سيرته في دي جورج ده، جت سيرته في الاندوكراين، وكنا خدناه في موضوع اسمه تيتاني هو. وفي عندكم في اطفالكم جينيتال داتا دي مش كده؟ فكان يبقى الواد عنده سايمس ابسنت والباراسايرويد ابسنت، فبيبقى عنده داتا دي وعنده ديفيشن. السايمس دي اساس الدي ليمفوسايت، يبقى عنده مشكله هنا في السيلف ديليمفوسايت. فبخص بقى مين؟ كانديدا وفيرا. يبقى انا لما اجي اقول لك واحد عنده الجاما جلوبين قليله يجي له مين؟ هتجد يجي له بكتيريا انفكشن سابيرنج. لا، واحد عنده سيل ميديت اميونيتي قليله يجي له مين؟ يروح جاي له فيروس، يروح جاي له فانجل. الكلام اللي هو ده. طبعا الستيم سيل ديفكت ده هو الكومبايند ديفكت. ستيم سيل يعني الخليه الام، يعني اللي عنده بي ولا عنده دي. بس طبعا دول اللي عندهم بقى ريبيت بايوجينيك انفكشن مش عارف ابسنت تونسل فيلير تو ثرايف الكلام ده كله. مش مهم بقى ده كله بقى مكتوب كلام تاني. بس بص الايتم نمبر 4 فاجوسيتيك ديفيشنسي بيعمل جرانيولوما على طول، ومش لازم الباقي ده كله ما يهمكش. في بس حته كده يعني لا مش هو الموضوع الكلام ده مش ليه قوي يعني. اكواير ايميون ديفيشنسي ده اللي هو الايدج بقى اكستريمز اوف ايدج، طفل صغير، راجل كبير، واحد غابتك، واحد عنده ليمفوما، لوكيميا، كل بقى الايه؟ اكواير ايميون ديفيشنسي. يبقى اللي فاتوا دول الدنيا صح اللي قبلها لما تكون جينيتا بلاقي انت بي ليمفوسايت، يبقى تي ليمفوسايت، يبقى كومباين، وبعد كده اكواير. ادي العمليه. بتيجي بعد الحته دي ما يجيليش بقى الكلام اللي هو في صفحه 82 الا بس الام سي كيو هنا تحكم الاي جي اي ديفيشنسي. افتكر ان هو بيعمل حاجتين وانا قلت لك الاي جي اي بيعمل ايه؟ فاكرين؟ هناك الايميون جلوبين الاي جي اي ده اللي هو السكريتوري ايميون جلوبين. فلو انا ما عنديش اي جي اي هيجيلي ريكارد تشست انفكشن، كلنا عارفين دي. بس في معلومه انا قلت لك عليها ان الاي جي اي بيمنع زياده الاي جي اي. يبقى اللي عنده اي جي اي ديفيشن الاي جي اي عنده هيزيد يوم يعمل له الرجي. ده حته بقى نظام خازوق بقى الاي جي اي ديفيشن ممكن يعمل الرجي؟ بس بعد كده انا مش فاهم الحكايه دي. لكن هم في الاورال زمان بقى كانوا يمسكوا العيال ويقعدوا يسالوا بقى قول لي بقى الاي جي اي ديفيشنسي ايه حكايته وايه اسبابه وشغلانه قليله كده تمام. بعد كده السؤال هو يمكن يعني مهم وممكن انت تكون بالنسبه لك خلاص، بس هو مكتوب ليها بقى قوه يمكن عشان العلم اللي عمال يتقال على عينه. اوبورتونيستيك انفكشن، opportunistic infection. انا بقى بصراحه اقول ايه؟ والله يعني فرضنا جاي سؤال زي كده هفترض يعني او infection في immunocompromised patient. معلش بص تكتبه ازاي من دماغك؟ من دماغك تقول والله بص بقى دي انا مش قادر الكلام ده اصلا، بس انا عندي حاجات في دماغي اتاثرت بيها برضه وانا لازم اقرا ولا ايه؟ انا لقيت حاجات متكعبله في بعض دي مسار اسكان اروح اقول فين فرضا جه سؤال كده انفكشن يبينو كومبرومايز ده مهم ده قول والله نمبر 1 مين هم اللي يبينو كومبرومايز بيشن نمبر 2 ايه هي الانفكشن في الناس دول خالص وانا مش مذاكر بصراحه يعني دي يا ربي بس هاخد النمره برضه هقول والله دي ناس كونجنت واحد عنده بقى ايه بي سيل ديفكت وروح بقى ما يتكلمش بس لو انت بقى هتعمل ايه؟ فالبي سيل هيعني نقص اجابه ودوري واخد بالك ده بيبقى لايبل البكتيريا انفكشن تي سيل ديفكت ده هيقلل السيل دي ديفكت ده البرايمر فالسيل دي ديفكت ده بيتقل بيعمل فانجل وبيعمل فايرال كومباين اي جي ديفكشنز ده حكايه برايمر اما السكندري immune deficiency diabetes and leukemia and lymphoma and steroids and cytosis وإليك بقى الأورجانيزمز اللي هما بيبقوا إيه؟ opportunistic يعني أورجانيزم انتهازي يعني جاهز إن الفرصة وبعد أقسمهم فيروس بكتيريا بروتوزوما دماغك يعني أنت متخيل أنا بقول ده؟ ما هو الكلام ده بيحصل فين بقى؟ الكلام ده أنت طبعاً سيكولوجي مصلحة من حالك فأنت مرتبط بحاجة أنت تقرا منها بوست جرافيك مفيش ارتباط خالص بالموضوع ده طب تقرا خلاص بيجي السؤال تقعد تكتبه بقى قلت له انا هقول بطريقه معينه ليه طريقه واحد كان كل واحد فيها بليد ده تفصيله فانت ممكن تقول كده طب انت قول ايه البكتيريا انفكشن اللي ممكن تبقى اوبورتونيستك ايه اشهرها؟ تيوبركلوز بس طب ايه اللي هو الفيروسات يعني هل فيروس اوبورتونيستك؟ طيب يا فيروس